شبت على التحرير وجهاد بن الخنزير وطني في نبض دمائي وله عهد التضمير شبت على التحرير وجهاد بن الخنزير وطني في نبض دمائي وله عهد التضمير الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله أكبر سلمت أرض الزيتون بالركس بني صهيون ما غملت والدنيا من أجلك سوف يبول سلمت أرض الزيتون بالركس بني صهيون أملك والدنيا من أجلك سوف يهون الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله أكبر أقسمت على التحرير وجهاد بني الخنزير وطني في نبض دمائي وله عهد التضمير أقسمت على التحرير وجهاد بني الخنزير وطني في وله عهد التضمير الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله أكبر أرض فلسطين يا وردة في بستان الإسلام طمع العدو واحتلك وبناتيك الأحلام فلسطين يا وردة في بستان الإسلام طمع العدو الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله أكبر أقسمت على التحرير وجهاد بني الخنزير وطني في نبض دمائي وله عهد التضمير أقسمت على التحرير وجهاد بني الخنزير وطني في نبض دمائي وله عهد إلى الجولان كالبشرى في لبنان للصبر حدود في دم أبناء الإيمان إلى الجولان كالبشرى في لبنان للصبر حدود في دم أبناء الإيمان الله أكبر الله أكبر وطني في نبض دمائي وله عهد التضمير أقسمت على التحرير وجهاد بني الخنزير وطني في نبض دمائي